دلوقتي إسرائيل في كل حروبها معانا 48 56 67 اتبعت طريقة واحدة، وهي ان يوصل للمؤخرة بتاعتك ويعبث بها ويضيعك. تمام؟ بالفعل ديش شازي لما استقرأ القصة دي قال لك انا عايز اعمل خطة ما يبقى ليش مؤخرة ولا جناب، علشان لما يعمل اتفاق عليا ما يعرفش يجيبني. جميل. فبقى الجناب عند البحر الاحمر والبحر الابيض وورايا قناة السويس، فبالتالي ما يعرفش يلتف عليا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انا ما عنديش دفاع جوي صاروخي الا صواريخ سام 6 سكاد سكاد مداها 15 كيلو شرق القناه. بعد كده ابقى مكشوف. قال لك كل اللي انا عايزه في الحاله اللي زي دي اعبر القناه وادمر خط برلين واتمركز على بعد 15 كيلو ما زدش عنه، لان الطيران الاسرائيلي جبار وهيدمر اي قوات ماشيه على الارض بدون غطاء جوي. خلاص كده. الفريق سعد الدين شاذلي خلاص دمرنا خط برلين، وقفنا على بعد 12 كيلو من شرق القناه. هو قال اسرائيل لها مقتلين، المقتل الاول خساره في الافراد، المقتل الثاني اطاله مده الحرب، وده يعتبر استنزاف اقتصادي، لان الجندي الاسرائيلي هو الموظف هو المدرس هو هو هو. فاسرائيل بتحشد في التعبئه العامه 18% من الشعب اليهودي، ودي نسبه ما حصلتش في اي تاريخ دوله يحشد 18% من شعبه عشان يحطه على الحدود. تمام. فالحاله الاقتصاديه بتتوقف بالكامل وكل مظاهر حتى تتوقف. فهو قال انا هتمركز على بعد 12 كيلو وهقعد كده 6 اشهر. هو اما يهاجمني بالمواجهه هدمره لان ما اعرفش يلف عليا، انا خلفي قناه السويس ما اعرفش يلف عليا، واما انه يسقط كالثمره العفنه مع طول الوقت. خلاص. السادات انه له حسابات مختلفه، قال عايزين نطور الهجوم للمضايق. المضايق بينها وبين نقطه تمركز الجيش صبر. لا المضايق خلي بال حضرتك كما قال الفريق جمصي وسعد الدين الشاذلي ومحمد علي فهمي والفريق طلاص كلهم قالوا، طبعا طلاص لانه سوري ما عرفش الخدعه اللي بعدين. سوريا حافظ اسد قال لي لحسن مبارك لن ادخل معك شريكا، قال لي للسادات لن ادخل معك شريكا الا اذا حررت سيناء كلها وطردناها من الارض المصريه والسوريه معا. طب انا ما اقدرش ما عنديش سلاح، والسوفييت قالوا من ايام عبد الناصر ان تدمير اسرائيل خط احمر، السوفييت نفسهم، لكن احنا هنساعدكم باسلحه تساعدكم على تحرير الارض اللي تاخدت منكم، لكن عشان تدخل على اسرائيل اسف دي منظومه دوليه وتوازنات. فما كانش عندنا سلاح يسمح لنا بنوصل للمضايق. المضايق على بعد 50 كيلو في عمق سيناء. انا قلت لحضرتك الدفاع الجوي بتاعنا مدى 12 كيلو فقط، يعني 50 كيلو يعني انا عايز قصه ثانيه منظومه ثانيه. فعلشان نرغم اسرائيل على انها تحارب في جبهتين، احمد اسماعيل قال للشاذلي اعمل خطه كده وكده نبيعها للسوريين عشان يدخلوا معانا الحرب، وهي الوصول الى الايه؟ المضايق بعد وقفه تعبويه. وقفه تعبويه معناها نقف للضغط الانفاس وبعدين نقوم عاملين ايه؟ شغل ثاني. فكلمة وقفة تعبوية كان عندنا خطتين، المآذن العالية اللي هي الوصول إلى 12 كيلو شرق القناة، واللي هي الخطة جرانيت اللي هي الوصول للمضايق. تمام؟ الخطة جرانيت الوصول للمضايق دي كانت حبر على ورق، ما كانش لا الجيش عامل حسابه فيها ولا حاطين خطة حقيقية فيها ولا عندنا أسلحة توصلنا ليها. بس اضطرينا نديها لسوريا عشان تدخل معانا الحرب ونرغم إسرائيل على تحالف الجبهتين فنقوم نفتت قوتها. خلاص. لكن القوة الحقيقية والرخيم بقى الحرب عدم الوصول للمضايق. فلما جاء احمد اسماعيل السادات كان في دماغه خطة معينة كان بيقولها ايام عبد الناصر. قال لعبد الناصر لو استطعنا ان نعبر القناة وناخد 10 سنتيمتر شرق القناة سيتغير الموقف في الشرق الاوسط. خلاص. موقف سياسي. السادات شغال سياسة ومش راضي يدي دماغه السياسي للعسكريين. مع ان المفروض يبقى في تناغم ما بين السياسه والعسكر، علشان انا كقائد عسكري اقول له انت بتقرا كذا اوصلك او اقول لك انا ما اقدرش. خلاص كده حضرتك ما بيفسرش حاجه في دماغه كل حاجه. فقال لاحمد اسماعيل عايزين نوصل للمضايق، واخترع حجه الضغط على سوريا. حضرتك اولا المواجهه ما بين اسرائيل وسوريا قد كده، المواجهه بيننا وبين اسرائيل قد كده، يعني جبهتنا احنا اوسع كتير. اسرائيل كانت حاطه 6 ألويه قدام الجبهه السوريه، وحاطه 8 ألويه قدامنا احنا كجبهه مصريه. فهو عنده قوه كبيره جدا يقدر يصد السوريين ويغزوهم كمان بال6 ألويه. تمام؟ انا عندي هو واقف قدامي ب8 ألويه. فسوريا كانت الموقف ممتد، ان العراق يوم 8 اكتوبر كانت طائرات العراق مشتركه مع الطائرات السوريه في ضرب اسرائيل، واللواء الاردني المشاه كان شغال مع سوريا، احنا كنا لوحدنا. بس احنا عشان احنا جيشنا كان 1,200,000 ما كناش محتاج مساعده. سوريا عدد تعدادها بسيط وجيشها برضه مش هو الجيش بتاعها، فكان عندنا العراق وكان عندنا الاردن واقفين مع سوريا، فكان موقف سوريا رائع جدا ومتماسك. بس السادات عايز يوقف الحرب وعلى الوضع الحالي عشان نتفاوض. تمام؟ فقال لاحمد اسماعيل ان الشاذلي عنيد والسادات مش عارف يوصل مع الحل، فاحمد اسماعيل جابه من الخدمه، لانه كان عبد الناصر طرد لما كان رئيس اركان حرب القوات المسلحه، واسرائيل راحت فكت الرادار بتاع البحر الاحمر وطلعت خدت الرادار ومشت، ولا حد شاف ولا حد دري. عبد الناصر قام طرده من الخدمه، فطرد من الخدمه سنه 69. فالسادات جابه من الخدمة استدعاه وخلاه وزير الحربية، فما كانش يقدر يقول السادات لا، وكان مريض بالسرطان آنذاك، والأطباء قالوا إنه كان مريض بالسرطان قبل ما يبقى وزير حربية، وكان هو قبل ما يبقى رئيس أركان القوات المسلحة كان رئيس أركان جبهة سيناء أيام 67، فعنده ذعر لما تقول له انسحب من حاجة يحصل له ارتكاز. أحمد إسماعيل. فالسادات قال أحمد إسماعيل عايزين نطور الهجوم للمضايق. فقال للشاذلي كرئيس اركان، لان هو قمه الهرم العسكري، قال له عايزين نطور، قال له ما اقدرش، لان انا لو طلعت بره 12 كيلو انا هتدمر، والمضايق على بعد 50 كيلو يبقى انا كده سادمر قوتي ومش هرفع الضغط عن سوريا. قوتي مفيش ظهر يحميها. مفيش ظهر يحميها، لان اصبحت الان ظهري سينا يقدر يلتف عليا، لكن انا كان ظهري قناه السويس ما اقدرش اعمل معايا حاجه. لما امشي 50 كيلو جوه سينا يبقى انا ظهري بقى سينا نفسها يلتف عليا ويدمرني، بالاضافه لان ما عنديش دفاع جوي صاروخي هيحميني من فوق، فانا هتدمر. يبقى لا خففت الضغط على سوريا وانا اتدمرت. خلاص؟ سكت. خلاص؟ يوم 10 اكتوبر اللواء الاول مشاه اتدمر كله. خلاص؟ ليه؟ هما ادوا اوامر للواء الاول مشاه، قالوا له اطلع من الجيش الثالث احتل منطقه سدر، بس بعد اخر ضوء يوم 10. اخر ضوء يعني بعد اذان المغرب. ليه بيقول اخر ضوء؟ عشان يبقى تاثير الطيران ضعيف. ليه بالليل والطيران مش عارف يضرب فين؟ قائد اللواء بمبادره من عنده طلع قبل الضوء قبل المغرب بساعتين عشان ياخد يستغل فتره الضوء، العدو رصده لحد ما طلع بره مظله الدفاع الجوي وانهال عليه بالطيران، شتت اللي هو بالكامل يوم 10. خلاص؟ يوم 11 قالوا للشاذلي انزل شوف لنا ايه قصه اللواء، ده لواء كبير وكان المفروض له مهام معينه، مين هيقوم بالمهمه دي؟ راح يوم 11 لقى الدنيا متدمره خالص، قدر يجمع اي حاجات من اللواء عشان يحاول ينشئه مره ثانيه، وقام راجع ادى التقرير. لما سادات قال انه عايزين المضايق، قال لك خلاص خطه المضايق ابعتها لنعم خليل وسعد مأمون قائد الجيش الثاني والثالث. اول ما وصل بالخطه لقائد الجيش الثاني والثالث اتصلوا فورا قالوا لا نستطيع ان ننفذ هذه الخطه، لا جنودنا اتدربوا عليها ولا كانت في الحسبان. تمام؟ فالشاذلي بيعارض وقال له ما اقدرش اعمل خطوط هجوم لان انا ما عملتش حساب على كده وما عنديش اسلحه. قال نجيب قائد الجيش الثاني والثالث، يبقوا كارت ضغط على احمد اسماعيل والسادات انه ما يطورش الهجوم. بعدوا لهم وصلوا مركز 10 الساعه 6، فضلوا للساعه 12 بالليل يدوروا في دايره مغلقه، وان ده امر سياسي ولا مدني. تمام. قالوا للشاذلي لم يعني لما انتصرت وعبرت القناه باقل قدر من الخساره اللي كنت متوقع، ده ما حملكش على انك انت النجاح ده تمشي. قال انا نجحت لاني مشيت في حدود قوتي، عارف قوتي، فده اللي خلاني انجح. لكن اول ما انا اشتغل في غير قوتي ما انجحش. فلما احمد اسماعيل اصر بناء على راي السادات يطور الهجوم، الشاذلي قال له انا بريء من القصه، حط انت الخطه، انا مش هحط خطه عشان تبقى انت مسؤول تاريخيا عن الكارثه اللي هتحصل. فلما حط الخطه وبدا تطوير الهجوم للمضايق يوم 14، كانت القوه الضاربه لنا 400 دبابه، والقوه الضاربه لاسرائيل 900 دبابه. هو عنده دفاع قوه طيران وانا ما عنديش دفاع جوي. خسرنا يوم 14 اكتوبر 250 دبابه، 250 دبابه. احنا خففنا الضغط عن سوريا؟ حصلش، بس قوتنا اتدمرت والثغره حصلت بسبب الخلل اللي حصل في المنظومه.